أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وتلك مجموع 11 خصلة، وهي التواضع والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف وترك الإقتار والتنزه عن الشرك وترك الزنا وترك قتل النفس والتوبة وترك الكذب والعفو عن المسيء وقبول دعوة الحق وإظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء. تفسير ابن عاشور. السؤال: أعدد الخصال الصالحة التي أوردتها الآيات السابقة من خصال عباد الرحمن، وحاول أن تربي نفسك عليها. معاني الكلمات: متابا، رجوعا صحيحا، لم يخروا، لم يقعوا سجودا غافلين بل سجدوا مطيعين، قرة أعين، تقر بهم عيوننا وبهم نأنس ونفرح، ما يعبأ، ما يكترث بكم ولا يبالي، لزاما، عذابا ملازما لكم. العمل بالآيات: العمل الأول، استغفر الله وتب إليه اليوم 100 مرة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العمل الثاني، صم يوما في سبيل الله أو قدم العون إلى محتاج. وعمل عملا صالحا. العمل الثالث، سل الله تعالى قرة العين في الذرية الصالحة والزوجة المباركة، وليكن من أدعيتك الدائمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. التوجيهات: التوجيه الأول، ارفع همتك وادعو الله أن يجعلك للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. التوجيه الثاني، اجعل الخوف من الله حاجزا لك من الشرك وكبائر الذنوب، وتذكر آثار الذنوب على دينك ودنياك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. التوجيه الثالث، تأمل في عظيم رحمة الله تعالى وفضله حيث يبدل سيئات عبده التائب إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيماً.